يقول رحمه الله فصل يسمى الترميع في حمله. بعد ان بين لنا رحمه الله الاحكام المتعلقه بالمحتضر، ثم صفه تغسيل الميت، ثم تكفينه، ثم الصلاه عليه، شرع في طريقه حمله. في الواقع ان الحمل قد يسبق الصلاه، لان الاقبال بالميت الى المسجد يحتاج الى حمل، وتاخيره للحمل له وجه. فبعض العلماء يقدم احكام الحمل على الصلاه، وبعض تاخر احكام الحمل على الصلاه، فيكون وجه من قدم احكام الصلاه على الحمل ان احكام ان الصلاه واجبه، والحقت بالواجبات المتقدمه من تغسيله وتكفينه والصلاه عليه، والحقت بالنظير من جهه مرتبه اللزوم، ثم الحمل اتبع بعد ذلك لانه يكون بعد الصلاه. قال ويقول رحمه الله يسمى الترضيع في حمله. يسمى الترضيع حمل الميت فيه فضيله، وذلك انه عمل يقصد به القربه لله سبحانه وتعالى، ويعتبر من الحسنات، لان الانسان يثاب اذا قصد به وجه الله عز وجل. والعلماء رحمه الله عليهم يتكلمون عليه ويبينون احكامه لورود السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الميت، وكذلك آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اعتنى المصنف رحمه الله ببيان هذه الأحكام والمسائل، فقال رحمه الله يسمى الترضيع في حمله. يسمى الترضيع، الترضيع من المعلوم أن سرير الميت يكون على أربعة عوامل، فهو أربعة عوامل، ويحمل الميت بها عمودان في مقدمة الجنازة وعمودان في مؤخرة السرير الجنازة، فيقال الترضيع. إذا قيل الترضيع أي حمله من هذه الأهمية الأربعة، فيقول إن الأفضل والأكمل للإنسان أن يكون حمله من هذه الجهات الأربع. وفيه أثر عبد الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولكن فيه انقطاع، ولذلك يعتبر مرسلا، لأن أبا عبيدة هو ابن عبد الله لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والترضيع أن يبدأ بمقدمة الجنازة ويأخذ باليمين لفضل اليمين وشرفها، وقد كان عليه الصلاة والسلام يجبه التيمم، فلذلك أول ما يبدأ بحمل السرير أن يكون من اليمين، يعني من اليمين هو من المقدمة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المؤخرة لشرف اليمين، ثم بعد ذلك يرجع إلى المقدمة للأيسر، ثم يتأخر المؤخرة للأيسر، فيكون قد ربع. هذا هو الذي يقصده العلماء من الترضيع، أي يكون حمل الإنسان للجنازة من جهات السرير الأربع، ولا يقتصر على جهة دون جهة. للحديث الذي ذكرناه ولو صح لا شك أنه يعتبر دليلا على الفضيلة، لكن الأمر واضح إن شاء الله تعالى، ولا حرج أن يحمل الإنسان من أي جهة، ولا شك أن جهة اليمين أن يبدأ بها تأسيا بتفضيل اليمين أفضل، أن يبدأ بجهة اليمين. فإن شق عليه من مكان الزحام وضرر الناس بحيث يصعب عليك أن تنتقل إلى جهة اليسار، صعب عليك أن تتقدم حتى تنال المقدمة، فالأمر واسع. وقال بعض العلماء الأفضل أن يحمل بعمودي السرير، أن يكون وسطا في مقدمة السرير، ويرون هذا في المقدمة لا في المؤخرة، وتوضيح ذلك أنه في المقدمة يمكنه أن يرى من أمامه، فيحمل بطرفي عبادتي السرير يحملهما. وفي ذلك حمله حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمله لسعد بن عباده رضي الله عنه وارضاه، بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، فقالوا ان هذا يدل على ان الافضل ان ياخذ بهما، يعني يحمل من مقدمه السرير، وهذا افضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له. والاولى والذي يظهر ان الامر واسع، خاصه في حال الزحام، ربما اضر بغيره وربما اشحف به، وربما انه لا يصل الى الجهاد على الطريقه التي ذكرناها الا باذيه. أما بالنسبة للتكنية وحمل طرفي السرير من آخر السرير، هذا من الصعوبة بمكان، لأنه إذا حمل من آخر السرير لا يأمن أن يقع أحد أمامه أو يؤذيه، خاصة أنه ربما يقع بعض الناس ظهوره حينما يحملون من بين السرير، فيصعب عليه أن يخرج عن يمينه أو يساره، فيتأخر حتى يخرج من تحت السرير، فربما وضعه الإنسان وربما أضر به، ولذلك أو تكون هناك حفرة أو يكون هناك شيء لا ينتبه له لأنه لا يرى الذي أمامه. فضيقوا في المؤخرة بخلاف المقدمة، لأنهم مشتعوا فيها وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه المقدمة، فيفرق بين الترضيع وبين التثنية، أن التثنية تكون مقدمة السرير دون المؤخرة، وأما الترضيع فإنه لا بد فيها أن يكون من أربع جهات. وفي التثنية لا يشترط أن يضع طرفي السرير على كتفه، لا يشترط أن يضع طرفي السرير على كتفيه، بمعنى يجعل الطرف الأيمن على كتفه عاتق الأيمن والطرف الأيسر على عاتق الأيسر، لا، إنما يعتبر أن يحمل. إذا حصل الحمل فهو المقصود، لأن في بعض الأحيان لا يتيسر لك بحيث أن يكون طرفي السرير متباعدين، فيصعب أن يجعل كلا طرفين على كتفيه. وإن كان يتيسر في بعض الأحيان في حال الحمالات ونحن هل يمكنه أن يضعنا على كتفين، لكن هذا أمر من الصعوبة بالمكان، فيما لو كان السرير من خشب كما هو موجود في حال اليوم فحينئذ يأخذ بطرفي السرير بيديه كأنه شامل، وينبغي عليه لا يؤذي الناس. وبقي وهناك مسألة، وهي لو أنك حملت على طرف السرير وجاء رجل لكي يحل محلك، فهل تبتعد تمكينا له من الفضل أو تصر وتبقى؟ للعلماء في هذه المسألة قولان، كان بعض المشايخ يقول تبقى لأنه لا إثارة في القرى، فتبقى ممسكا به لفضيلة الحمل ولا تتركه لغيرك حتى تأيا أو يحصل الذي يكون فيه ضعف في البدن أو لا تستطيع أن تقوى على المسألة، فحينئذ تترك لغيرك لأنه لا إثارة في القرى، فيرون من أفضل الإنسان تمسك به حتى يصيب أكثر الأجر ولا يؤثر غيره بالفضل. ومن هنا قالوا لا يجب أن يكون الإنسان من الصف الأول إلى الصف الثاني ولو لكبير السن، واختلفوا في الوالد وإن كان أقوى والأصح يعني فيه وجه، بعض العلماء يقول الوالد يجوز لك أن تتأخر لأنك إذا تأخرت نلت مرتبة البر وهي أفضل، وهذا له وجه، يعني استثنى بإثارة القرى والطاعات أن يكون مثل الوالد فيه در للوالد. فهنا لو كان الإنسان له حق عليه كالعم والخال ونحن من له حق في القرابة فأردت به صلة الرحم يمكن أن يؤثر، وأما غيره من عامة الناس يقول لا، فيصبح الأمر أشد إذا كان المحمول والدا أو قريبا، فيكون من البر أن تبقى وأن تصر على البقاء ما لم تجحف أو يصدق فلا تكتب القربة، فيكون فيه وجهان، كونه من بالغ البر وكونه أيضا عظيم يحصل عظيم الأجر، فيبقى قدر استطاعته في ذلك المكان ولو داحمه الغير فيه فإنه يبقى فيه تحصيلا لهذا الأجر والثواب. نعم. ويباح دين العمودين، ويباح دين العمودين فيما ذكرنا في الحديث السعيد. نعم. ويتم الإسراع بها، ويتم الإسراع بها يعني بالجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، وهو حديث تكلم العلماء في سنده وفيه مسائل، أن قوله أسرعوا بالجنازة فيه دليل على أن السنة أن يكون المشي بها رملا وإسراعا، وهذا هو الأفضل. وقد جاء حديث آخر صحيح يدل على أن الصحابة كانوا يرملون بالجنائز، وهذا أفضل من المشي، وفيه دليل على خطأ بعض العامة الذين ينكرون على الناس إذا أسرعوا بالجنائز، بل إنه من السنة أن يكون الرمل، بمعنى أنه لا يشابه البهيمة وإنما يرمل بها تحصيلا لفضيلة ما ذكرنا من تأتي بإصابة السنة بالرمل بالجنائز. ومسألة الثانية في قول أسرعوا بالجنازة فيه دليل على أن السنة أن لا تبقى الجنازة وأن يبادر بها، ولذلك لا تؤخر إلا لأمر ضروري ووجود مستثنى ما يدل على استثناء شرعي يجب لنا أن نؤخر الجنازة، وإلا في الأصل أنه يبادر بها ولا يجوز للأهل أن يؤخروا هذه الجنازة إلا لوجود عذر شرعي لأنه أمر بالإسراع بها. فأسرعوا بالجنازة يشمل الإسراع في تغسيله، بمعنى أننا نهيئ تغسيله في أقرب وقت، وليس المراد ما أثناء التغسيل نعجل، لأنه ربما إذا عجل أثناء التغسيل أضع حقوقا واجبة، وإنما المراد أن يسرع التغسيل بمعنى أن يبادر بسرعة إلى تهيئة تغسيله حتى يتيسر في أقرب وقت ممكن، ويسرع في تكفينه فيعجل في تكفينه فلا يتركه بعد تغسيله بوقت يبقى هكذا ممددا دون، إنما يعادل تكفينه ثم يسرع في حمله للصلاة عليه ثم يسرع في دفنه، فهذا معنى أنه يسرع بالإسراع بالجنازة. وأما الإسراع هنا فالمراد به إسراع المشي، لأنه هو السنة كما ذكرنا وهو الأفضل، لأن الجنازة إذا كانت صالحة تقول قدموني قدموني، وهذا ثابت في الصحيح، فكأننا إذا أسرعنا بالجنازة نحقق مقصود الشرع وفيه رزق بالميت، لأن الميت يقول قدموني قدموني، وهذا ثابت وصحيح. فلو ضعف حديث، لو كان حديث أسرعوا بالجنازة ضعيفا، فإننا نقول إن حديث الصحيحين قدموني قدموني يدل على مشروعية الإسراء بالبلاد، لأنه يحقق المقصود الشرعي من التعبير بها، ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى إلا لشرف تقديم المسلم الحي إلى قبره والمعادلة والعدل في ذلك. نعم. وكون المشافي أمامها والركبان خلفها. وكون المشافي أمامها، هذه هي السنة، أن ينشى أمام الجنازة وأن يكون الركبان وراءها. وفي ذلك الحديث المشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه، ويقولون إن الركبان يكونون في الخلف حتى لا يؤذوا الناس، لأنهم إذا كانوا من أمام أضروا بالناس وأنحفوا بهم. وفي حكم المركبات الموجودة الآن في السيارات والأحياء تكون في الخلف، لأن إذا كانت في الأمام ربما عطلت الجنازة عن النبي، وذلك تكون في الخلف، ويمكن المشاة من المشي بالجنازة أنه هو الأفضل. فإذا كانت الجنازة محمولة في المركبات في السيارات ونحوها فحينئذ لا إشكال، إذا كانت محمولة في السيارات ونحوها فإنه يكون حكم أن يكون وراءها، لأنه لا يتيسر المشاة أن يرافقها، وإنما يكون وراءها بالنسبة للسيارات يكون وراءها، ثم يبادر بها على الصفة المعهودة الآن. ويكره جلوس تابعها حتى توبع، هكذا ثبت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس حتى توضع. وهناك روايتان، رواية حتى توضع على الأرض، ورواية حتى توضع على القبر. فإذا خرجت في تشييع جنازة ودخلت المقبرة ثم وضع السرير، فعلى القول الأول بالنسبة لكلتا الروايتين لا يجوز لك أن تجلس حتى يوضع السرير، هذه الرواية الأولى، أو ينزل الميت إلى القبر، وهي الرواية الثانية. والأقوى أنه حتى يوضع إلى على الأرض، لأن رواية على الأرض أقوى من رواية في القبر. ولأنه ثبت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، وهو حديث مشهور، إن عبد المؤمن إذا حضرت حضرات الملائكة تنظر الوجوه مع كفن من الجنة إلى آخر الحديث. هذا الحديث أصله يقول البراء جلسنا في جنازة يهودي، خرج من المسلى في جنازة أنصاري، خرج من في جنازة أنصاري، فجلس عليه الصلاة والسلام وجلسنا حوله حتى يلحد له، يعني يخفر القبر ويلحد. فدل على أن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل وضع الرجل في قبره، وهذا يدل على أنه يشرع أن يجلس من شيع الجنازة قبل أن توضع الجنازة بالقبر، قبل أن يوضع النية في القبر. فإذا وضعت على الأرض جاز لك أن تجلس. ويسجى قبر امرأة فقط، ويسجى قبر امرأة لأنه أمكن من الستر، وجرى ذلك عن بعض من هذه المؤمنين رضي الله عنهم. وكذلك أنكر بعض الصحابة تغطية القبر للرجال. التسجية أن يؤخذ بالغطاء غطاء الجنازة، أو يؤخذ لحاف ثم يوضع على القبر فوق القبر، يعني يغطى أثناء عمل الملحد الميت وقيامه على شأنه، هذه التسكية يعني غطى القبر. التسكية تكون على حالتين، الحالة الأولى أن تكون للنساء، فالمرأة إذا دليت في قبرها يشرع أنها تغطى، لأنه أدعى لسترها وحفظ عورتها. ويسجى قبر امرأة فقط، ويسجى قبر امرأة لأنه أمكن من الستر، وجرى ذلك عن بعض من هذه المؤمنين رضي الله عنهم. وكذلك أنكر بعض الصحابة تغطية القبر للرجال. التسكية أن يؤخذ بالغطاء غطاء الجنازة، أو يؤخذ لحاف ثم يوضع على القبر فوق القبر، يعني يغطى أثناء عمل الملحد الميت وقيامه على شأنه، هذه التسكية يعني يغطى القبر. التسكية تكون على حالتين، الحالة الأولى تكون للنساء، فالمرأة إذا دليت في قبرها يشرع أنها تغطى، لأنه أدعى لسترها وحفظ عورتها، لأن ولو كانت منفوفة في كفنها لكنها جرمها وجسمها واضح أمام الناس من جهة تقاطيع الجسم خاصة بالأجسام، ولذلك تدلى حتى لو وضعت في سرير منفوفة عليها الخبة ونحلها حتى يكون أبلغ في سترها وأبعد عن فتنة بها. فتدل في القبر ويسجى القبر، يعني يغطى ويفرك بقدر الهواء ونحن يوضع هذا ويمسك بأطرافه الناس، ولا حاجة أن ننظر إليها عشان أوضعها في بحثها. الحالة الثانية لا حرج أن يسجى القبر لشدة الحر والظهيرة ونحوها في الرجال، يعني إذا وجد الموجب في الرجال، فإذا كانت شدة ظهيرة أو كان المطر نازلا وأريد التسفية فإنها ليست لستر العورة وإنما هي لدفع الضرر، وحينئذ لا حرج أن يكون تكون التسفية لمعنى. ولذلك لا يفرق بعض طلاب العلم فينكر ذلك إطلاقا، والواقع أن فيه تفصيل. إن كانت التسفية بمعنى المقصود كالرفق لمن هو في داخل القبر من دفع وهج الشمس وحر الشمس عنه، فحينئذ لا حرج، ويغطى بمعنى أنه يسر حتى يقيه الشرع حر الشمس وضررها. وأما إذا كان بمعنى التسفية فإنه بدعة، وقد أنكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما أهلنا ذلك إلا في النساء، فدل على أنه يشرع للنساء دون الرجال. واللحد أفضل من الشق. يقول رحمه الله: واللحد أفضل من الشق. اللحد وهو معروف كان في المدينة، والشق كان في مكة، ولذلك للقبر صورتان: إما أن يلحد وهو أن يوضع الميت في جانب القبر يحفر له في جانب القبر، وإما أن يشق وأن يحفر له الحفرة في وسط القبر فيوضع فيها على جنب ثم يرص بعد ذلك. اللحد أفضل لأن الله اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه لما توفي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة هل يلحد له أو يشق، وكان أبو عبيدة يشق وكان أبو طلحة يلحد، فأرسلوا إليهما فصدق الذي يلحد، فعلموا أن اختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عليه، فقالوا اللحد أفضل. ولا شك أن اللحد أفضل خاصة وأنه أمكن بالستر، وكون الله اختاره لنبيه لا شك أنه أفضل وأولى. ويقول مدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله. الشق يكون في الجبال ونحوها، الأماكن الصلبة والأرض الصلبة التي يدخل فيها حفر الوحوش، لذلك صار إلى الشق لأنه أرحق وأمكن لفعل. أما بالنسبة للشق ونحوه فإنه يكون في الأرض الصلبة، وكذلك أيضا ينزل منزلة اللحد والشق إذا كان في كهف، فلو أن الأرض كانت جبلية وتوفي الميت وليس هناك مكان يمكن أن نحره، فإن حينئذ لا حرج إذا وجد كهف أو شق جبل صدر وأمكن أن يوضع ثم يرص عليه، فحينئذ يفعل به ذلك ويعتبر بمثابة القبر. والدفن هذا الأحكام الآن كلها تتعلق بالدفن، والدفن واجب ولازم، وقد شرعه الله عز وجل بكتابه وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم دفن الموتى، والأصل في مشروعيته من الكتاب قوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. هذه القضية قضية قابيل وهابيل، فإن قابيل لما قتل أخاه هابيل وهو أول قتل من بني آدم وقع في الأرض، أرسل الله الغراب يبحث الأرض معنى حفر ودفن حاجزا، كأنه يشير له إلى ما ينبغي أن يفعله لأخيه من ستر عورته، فقال يا ويلتى أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فهذا دليل على شرعية الدفن، وهي أول قضية الدفن كما يقول المفسرون رحمه الله عليهم، وأول ما وقع الدفن للموتى. وكذلك أيضا قال تعالى: ثم أماته فأقبره، ودل على مشروعية القبر أن يقبر الإنسان. وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثبت عنه من هديه قولي وفعلي، ولذلك يشرع قبر الموتى سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين، فلو أن مئة كافرا مات يشرع أن يقبر، ولا يجوز أن تترك كفته هكذا، لأن الله كرم بني آدم وقال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وهذا يسميه علماء التكريم العام الذي يشمل المسلم والكافر، فمن إكرام الله للآدمي أنه إذا مات يقبر وتحفظ عورته بخلاف البهائم والوحوش والسباع وغيرها فإنها تنبت بالعراء، لكن الآدمي يشرع أن يقبر ويستر. ومن هنا قالوا إنه ولو كان كافرا يقبر، لكنه لا يقبر على صفة المسلم، بمعنى لا يحد ولا يشد، وإنما يوارى فتحفظ له الحفرة في المثواري دون أن تراعي في ذلك شخصا ولا لحدا، لأنه ذاك كرامة له. وبناء على ذلك يشرع أن يقبر الميت مسلما كان أو كافرا. والأصل في ذلك حديث قتل بدر، فإنهم أمروا أمر مسلم بالقليل فرموا فيه فوليت أجسادهم، وعلى هذا لا حرج أن يوارى الكافر إذا مات، وأما المسلم فإنه يوارى بالصفة المخصوصة التي ذكرناها. وفي القبر حكم عظيمة، منها أن الله سبحانه وتعالى دفع ضرر الأموات عن الأحياء، فإن الأحياء يستضرون برائحة الموتى ويستضرون برؤية قراباتهم وذويهم أموات أمامهم، ولو أن الناس إذا ماتت تترك لا أصاب الناس من الهول والفاجع ما الله به عليهم، فإن بقاء الأموات فيه فزع، ورؤية الأموات تحدث النفوس الفزع والخوف والرعب، ولربما يتنكد عيش الإنسان خاصة إذا فقد العزيز والكريم عليه فرآه أمامه عشية فصبح العلم، وهذه يضره كثيرا. ولذلك رحم الله الناس بهذا وجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فجعل الأرض سترا لهم، وفيها أيضا رحمة بالأموات لأن عوراتهم تحفظ وسوآتهم تصان، ينزلون في هذه القبور. نعم. ويقول مدخله بسم الله وعلى منة رسول الله. الأصل أن الإنسان بالنسبة للقبر له أحوال، بالنسبة للأنبياء فإن قبورهم في أماكن موتهم كما ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قدر عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة لما قبض عليه الصلاة والسلام فيها، فكانت السنة أن يقبروا في أماكن موتهم. أما من عداهم فإنهم يقبرون في مقابر المسلمين العامة التي أوقفت لمقابر المسلمين، والقبر في مقابر المسلمين أفضل، يعني أن يكون الإنسان في مقبرة أفضل من أن يكون في موضع خاص، لأنه إذا كان في موضع خاص لا يأمن أن ينبش، وإذا كان في موضع خاص إن كان ملكا له جاز له أن يقبر أو يقبر فيه كأرضه ومزرعته ونحن ذلك، لا حرج أن يحفر له القبر ويدفن فيها. أما إذا كانت أرضا لغيره فلا يجوز أن يحفر له فيها قبر إلا بإذن المالك للأرض، لأنها ملك لأرض الشر ملك لأهلها، فلا يجوز لأحد أن يقبر فيها أحدا بدون إذن أهلها. ولذلك لو قدر الإنسان في أرض يملكها الغير شرع للغير أن يطالب أهله بإخراجه ويقرض ويدفن في المقابر. وأما بالنسبة للأرض التي يكون الإنسان فيها مثلا لو أنه قبر نفسه في مسجد في أرض مملوكة للغير فإنه يحرم عليه ذلك لمكان الغصب كما يقول العلماء، وفي حكم هذا أن يقبر في المسجد، فإن المسجد لا يملكه أحد لأنه لله عز وجل، ولا يجوز أن يقبر أحد فيه حتى ولو كان صاحب المسجد، لأنه لما أوقفه بالصلاة فيه فقد خرج عن ملكه، ولذلك من أوقف مسجدا فليس من حقه أن يملك هذا المسجد أو يبيع شيئا منه لأنه خرج عن ملكه، ومن هنا لا يجوز أن يدفن فيه. ومع أن الأصل الشرعي يقتضي حرمة أن تتخذ القبور مساجد أو يكون القبر في مسجد، هذا مجمع عليه العلماء من كبائر الذنوب. وفي حديث من سلمة رضي الله عنها في قصة الكنائس التي كانت في الحبشة ولعن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفعله النصارى بعظمائهم من البناء على قبوره. نعم. ويقول مدخله بسم الله وعلى منة رسول الله. ويقول مدخله السنة أنه يسلى الميت، وهي السنة المحفوظة، وأما الوجه الثاني أن يسل بمعنى أنه ينزل إلى القبر من رأسه، وهناك وجه ثاني كأن تأتي الجنازة مثلا عن يسار القبر ويدخل من عند رجليه، يعني المكان الذي فيه رجل إذا كان لحده أو شقا فإنه يسل، فيدخل من عند رجله إلى أن يصل إلى موضع الرأس، هذا يسمي العلماء السل، وهو السنة أن يسل ويصل من جنازة إلى هذا الصفة، فينزل شيئا فشيئا، على هذا يكون أول ما ينزل أعلاه من شرط الأعلى ثم بعد ذلك أسفل، ولا يدل أنه ينزل رجلاه قبل رأسه، السنة أن يسل الصورة التي ذكرناها، فيجعل السرير أو النعش أن يسار القبر ثم بعد ذلك يدل، إذا كان القبر في وجه الإنسان يكون السرير عن يساره، ثم يسل منه الميت فينزل بالصورة التي ذكرناها ثم يلحق. وهناك وجه ثاني وهو أن يجعل السرير في القدرة ثم ينقل بعد ذلك إلى داخل القبر، وكلاهما جائز، يتناقله الإحناف بطرفان ينقلونه إلى من بداخل القبر، هذه صورة ثانية. لكن الأفضل السلم، وهو الذي ورد به السنة هو أفضل أن يسلم. فإذا أراد أن يضعه قال يقول واضعه ومدخله بسم الله وبالله كما جاء في الرواية الأخرى وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون هذا النظر بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، لا يزيد على ذلك ولا ينقص لأنه لفظ مخصوص في موضع مخصوص لا تسمع فيه زيادة ولا نقصان منه. هذا هو المحفوظ من الذكر، اسم الله بركة وهو فاتحة الخير، ولذلك قال تعالى تبارك اسم ربك. وإذا كانت الأشياء وضعت فيها البركة وكان فيها الخير مع أنه أدعى لرحمة الله للعبد، وهي السنة المحفوظة بسم الله وبالله أي مستعينين بالله، الباء للاستعانة، وهذا من معاني الباء العشر المعروفة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. قال بعض الفقهاء إنه بسم الله أنزلك وعلى ملة رسول الله وخلفك أو نحو ذلك من التأويلات، هذا كله لم يرد به وجه صحيح، لكنه ذكر مخصوص مناسب للمقام، أي أن الإنسان قد وضعه على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه، وهي أفضل المنن وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، الملة التي لا يقبل الله ملة دونها ولا غيرها، وهي ملة الإسلام وملة الحنيفية التي لا نجاة للعبد إلا بها. نعم. ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة. ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، لما بعد أن ينزله في القبر يكون هناك على الأقل شقان، وهذا أرفق وأمثل للرفق للميت، أحدهما يكون عند رجليه والثاني عند رأسه، والسنة أن يوسع من جهة الرأس ومن جهة الرجلين، وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتوسيعه، فلا يكون ضيق، لا يكون اللحد ضيقا بمقدار ما يسع جسد الإنسان، إنما الأفضل أن يوسع في الحفر في جانب القبر، أن يوسع من جهة الرأس ومن جهة الرجلين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ويوسع له ثم يوضع على شقه الأيمن، يوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة. ففي الحديث الصحيح من حديث البراء إذا أويت إلى مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل بسم الله الحديث. قالوا النوم هو الميتة الصغرى، وأما استقبال القبلة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبلتكم أحياء وأمواتا، فهذا يدل على أن السنة أن يوضع الميت مستقبل القبلة، وهذا بالنسبة لمن مات من أهل الإسلام، وأما بالنسبة للكافر فإنه يوضع على حاله، إلا إذا كانت المرأة كافرة وفي بطنها جنين فإنها توضع على شقها الأيسر حتى يكون جنينها إلى القبلة، على القول بأن أولاد الكفار على الفطرة، وحينئذ يكون جنينها في هذه الصورة على شقها الأيمن مستقبل القبلة، لأن الجنين يستقبل ظهر أمه، فإذا قبرت وفي بطنها جنين فإنها تقبر على هذه الصورة، وأما بالنسبة لغير ذلك من أحوال الكفار فإنهم يقبرون يوارون ولا يقبرون على الصفة التي ذكرناها التي شرف الله بها أهل الإسلام، يجعلون على القبلة. ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ويرفع القبر عن الأرض قدر صبر مسنما. إذا فرغ من وضعه في قبره فإنه ينصب اللبن عليه كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ينتهي النصب الذي يمكن الناس من دفنه لإهالة التراب عليه، وينبغي للإنسان في هذه الحالة أن يكون أقرب إلى الاعتبار والاستعارة، فإن بعض العلماء رحمهم الله يقول إن ورود القراطين على الصلاة بشهود الدفن لما فيه من المصالح العظيمة من التذكير بالآخرة، وذلك أن شهود الدفن يذكر الإنسان بحاله ويدعوه إلى الاستعارة والاعتبار بغيره، فإذا وضع الميت في قبره فالأفضل للإنسان أن يكون قريبا من القبر، على خلاف ما ألفه بعض الناس من البعد عن القبر فتجدهم يجلسون بعيدا عن القبر، والأفضل أن يكونوا قريبين من القبر لقول عز وجل فمن شهدها، وشهد بمعنى حضر، والأفضل أن يكون على القبر وأن ينظر إلى حال المقبور، لأنه أدعى لشفقتك عليه وترحمك عليه، فإن الإنسان إذا نظر أخاه المسلم وهو يدلى بالقبر ونظر إلى قرابته كأبنائه وإخوانه وعشيرته وما عليهم من الحزن وأمارات التفجر والتوجر دعاه ذلك أن يستغفر له وأن يترحم عليه وتأثر تأثرا بليغا حتى لربما تذكر أولاده من بعده وقرابته إذا فعل به مثل ما إذا نزل به مثل ما نزل بأخيه. فكونه يكون بعيدا عن القبر يفوت هذه المصالح العظيمة. وأما ما ورد من حديث البراء من كونه تحلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس فيه أنه دفن، لأنهم كانوا يحفرون القبر، وفرق بين حفر القبر وبين التدلية للقبر. ولذلك الأفضل والأكمل أن الإنسان يكون قريبا من القبر وأن يكون مطلعا على إنزال يده يشاهده وينظر إليه ويترحم عليه ويستغفر له ويعتذر به، فهذا لأفضل أفضل الناس من شهد الجنازة. ولذلك تجد من كان قريبا من القبر ناظرا إلى حال الميت متفكرا معتبرا أكثر حضورا للقلب وأكثر خشوعا أكثر تأثرا أكثر دعاء واستغفارا وترحما للميت. والعكس بالعكس، فإنه إذا ابتعد عن القبر ربما جاءه إنسان من أهل الدنيا وشغله بفضول الأحاديث ولربما تكلم في شيء من الدنيا الذي يخرجه عن المقصود من شهوده للجنازة. وعلى هذا فإن الأفضل والأكمل أن يكون الإنسان مطلعا على القبر قريبا من القبر، ولو أدى ذلك إلى زحام لا ضرر فيه حتى ولا فيه ضرر على الإنسان فإنه يصبر، لأنه من باب الخير والمزاحمة على الخير مشروعة، أي كون الإنسان يزاحم ولا يؤذي غيره ولكن غيره يؤذيه هذا لا يمنع أن تكون على فضل وأن تكون على خير. فكونك تكون قريبا من القبر ولو زاحمك الغير تشكر على أذيه ولا تؤذي أحدا من المسلمين، فإنك إذا لم تؤذي أحدا إن تضررت بالزحام أجرت. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يقف على عند الحجر ولا يجاوزه حتى يقبله، ولربما يضرب من الناس ويرعف 3 مرات كما ورد في الرواية عنه رضي الله عنه، ومع ذلك كان يحفظ السنة لا يجاوز الحجر حتى يقبله رضي الله عنه وأرضاه. فهذا لا حرج فيه إذا كان الإنسان لا يؤذي غيره، أما كونه غير يؤذيه فهذا أفضل وأكمل وأعظم أجرا. ولا شك أن الإنسان كلما أوذي في الطاعة كلما كان أعظم أجر له. وكان السلف الصالح رحمه الله يحبون مثل هذه المقامات التي يستوي فيها رفعاء الناس ووضعاءهم. وذكر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه دنا إلى بئر يريد أن يستقي فقال له أصحابه هلنا كفيناك إن تركتنا نكفيك الأمر، فامتنع رضي الله عنه لما دخل في الزحام لكز وأوذي وضر في جسده وضر في ثيابه، فلما خرج قيل له ألم نكن نكفيك هذا الأمر؟ قال لا، هكذا طاب لي العيش، دخلت على ابن المبارك وخرجت على ابن المبارك. فالإنسان إذا دخل بين الناس وشعر أنه كواحد منهم وتأذى في الطاعة أو في الخير فإن الله يأجره، ما كونه يبتعد حتى لا يزحمه أحد حتى لا يؤذيه أحد فإن هذا لا شك كونه أن لا يؤذي الغير هذا طيب، أما إذا كنت في المأمن أن تؤذي الغير والغير يؤذيك فلا حرج أن تصبر على أذيته وتنال عظم الأجر، فإن رؤيتك لهذه الحال صلاح لك في دينك وأجر لك في آخرتك، فمسترى على حالك وتكون قريبا فإن هذا أفضل. ولقد قصر البعض خاصة من طلاب العلم إلا من رحم الله يقصرون في مثل هذه المواقف، ولربما تجد بعض العوام في بعض الأحيان والمواقف أبلغ تأثرا من خاصة طلاب العلم، فإنك تجد من العوام من يبكي على القبر ويتأثر برؤية هذه المشاهد، ولكن تجد طلاب العلم ربما تجد طالب العلم بعيدا عنه وربما يقف بمنع عن القبر وينتظر حتى يفرغ الناس من يأتي ويحكي الحجرات دون أن يبتعد ويرى هذه المشاهد المؤثرة. ولذلك تجد الإنسان يشهد هذه المواقف ولا يتأثر بها لأنه لم يهيئ من نفسه ما يدل على صدق رغبته في التأثر، ولو هيئ من نفسه ذلك فخرج وهو يشعر أنه كواحد من المسلمين ودخل في فطنة الناس يشعر أنه كواحد من عوامهم ولو كان عالما ولو كان مفضلا لوجد ما وجده غيره. وإنك لتعجب لربما يطوف الناس وتسمع عوام الناس يبكون ويخشعون في طوافهم حتى أن الإنسان في بعض الأحيان يبكي على نفسه في علمه ويجد في عوام الناس من الخشوع في العبادات بسبب تعاطيه لأسباب الخشوع ما لا يجده وهو من خاصة طلاب العلم. ولكن نسأل الله برحمته الواسعة أن يرحم قلوبنا من قسوتها وغفلتها وأن يجيرنا من هذا البلاء العظيم، فإن الإنسان إذا فرم التأثر بالطاعة قد فرم خيرها وبركتها، فإن أفضل ما يكون في الطاعة أن تتأثر بها، وأعظم الناس أجرا في شهود الجنائز من رجع من كسر القلب خاشع القلب وقد أثر به المشهد والمنظر كأن ذلك يعلمه وكأنه قريب، وتجده وتجد بعض الناس من كمال خشوعه أبلغ تأثرا من أذنه. وذلك لأنه لا ينظر إلى فقد هذا الميت ولكن ينظر إلى فقده وحاله الذي نزل به. فينبغي للإنسان خاصة طلاب العلم، لأن طلاب العلم قدوة والعلماء والفضلاء قدوة، وينبغي طالب العلم من الآن يهيئ نفسه إذا شهد الجنائز أن يكون في منظره وسمته ودله وحاله ما يدل على صدق تأثره بما يرى، حتى يكون علمه مترجما بالعمل، فإذا رآه العام يحس بأثر العلم في عمله وأثر العلم فيما يكون منه من عبادته. ولا ينبغي له أن يكون في بعد عن هذه الأسباب التي تهيئ منه خشوع القلب واستحضار الخشوع في مثل هذه المواضع التي كلما كان الإنسان فيها خاشعا كلما كان أعظم أجرا من الله وأدعى لقبول سعيه بطاعته لله عز وجل. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسلما، فإذا قدر أن يهيل عليه التراب فإن السنة أن يهيل من حضر عليه التراب، والسنة أن يحفو عليه ثلاث حفيات إذا لم يشارك في دفنه، لكن الأفضل أن تشارك في دفنه. ولذلك يكون جميلا من طالب العلم ومن العامل إذا ساوى عوام الناس وأخذ بالآلة ودفن معه، خاصة إذا كان المدخول من أهل العلم والفضل ومن له حق عليه كقريبه، فإن مثل هذه المواقف تدل على التواضع وتدل على البساطة والبعد عن الغلو وتدل على الحرص على الخير. فإن الناس إذا رأوا طالب العلم يدعوهم من الخير ورأوا في مثل هذه المواقف أنه يشارك الناس في حصول الخير وينافسهم ويحرص عليه، فإن ذلك أدعى لقبول دعوته وحبه والتأثر به، وقد يكون دائما بفعله دون أن يتكلم. وهذه هي الدعوة الصادقة التي يجمع الله من الإنسان فيها بين دعوة الكلام والفعل. إذا أراد الإنسان إذا شهد الإنسان جنازة شارك بدفنه، فلا مانع أن يحفي التراب بالمسحار وبالآلة ويتواضع للمعدة ويتقرب لله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان الإنسان له حق عليه من قريب أو صديق حميد أو نحن ذلك، أو قصدت تعويد طلاب العلم أو من يتأثر به، فهذا شيء حسن يؤجر الإنسان فيه أجرين: الأجر الأول على الطاعة والفعل، والثاني على تأثر الناس واقتدائهم به في ذلك. فإنهم إذا رأوا عالمهم يسارعوا الناس بالخير سارعوا هم إلى الخير كما سارعوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل حلا اقتتل الصحابة على ذلك الفعل لتأثرهم به صلوات الله وسلم عليه. هذا يدل على أنه ينبغي للداعي أن يكون قدوة فيشارك في دفنه. وأما الحفيات الثلاث فهذه إذا لم يتيسر للإنسان أن يشارك في دفنه، إذا لم يتيسر للإنسان أن يشارك في دفنه. أما لو كان الإنسان عالما وشغل بسؤال الناس أو رأى أنه لو جلس يتأثر بالنظر وبحال الناس وهم يريدون الاضطراب عليه لأنه أبلغ، أو كان به مرض لا يخشى أنه لو اقترب من الغبار أنه يتضرر كأن يكون به مرض، هذا شيء آخر. لكن إنه في قلبك أنه لولا هذا البلاء لكنت نعم مشارك الناس حتى يدل لك الله منزلتهم، فإن الإنسان ربما يدخل الجنة بحسنة واحدة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن ثقلت موازينه، فلربما استوت حسنات الإنسان وسيئاته بسبب مظالم الناس فأخذ من حسناته حتى تستوي حسنات السيئات، فتأتي حسنة واحدة، فربما هو التراب الذي تهيل عليه، تأتي حسنة واحدة تنجيك من النار. ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يبحثون عن رحمة الله في كل عمل صالح، وتجد الإنسان إذا خرج من بيته يبحث عن مرضاة الله عز وجل في كل شيء يقوله ويفعل ويظهر ويخفي، فتجده يرمي الطاعة ويرمي الخير ولو لم يعمل به، يريد في كل ذلك أن ينال الأجر. فإن الإنسان لا يدري، لعل الله أن يجعل حسنته بذلك. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر على غصن شوك فقال: والله لو نحيينا هذا عن طريق المسلمين فزحزح الله به عن نار جهنم. فالحسن الواحد قد تنجي الإنسان من النار. نقول هذا لأن مثل هذه المواقف مهمة جدا خاصة لطلاب العلم وفيها تربية، فقد كنا نتأثر بعلمائنا ومشائخنا حينما نراهم مع عوام الناس ونرى الرجل منهم يحضر جنازة العامي، الرجل من عامة الناس، ولقد رأينا من أهل العلم من مشائخنا رحمة الله عليه من يشهد جنازة الرجل الذي لا يشبه به بفقره أو ضعف نسبه فيشهد، فتجد من الحزن والبكاء عليه كأنه واحد من طرابه. وهذا لا شك أنه يدل على كمال الإيمان وصلاح القلوب. ونسأل الله عز وجل وجلاله أن يبلغنا ما بلغوه أن يزيدنا من فضله العظيم. الله تعالى أفادكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما صحة القول بعرض الصبيان على الميت وهل يحصل هذا العرض لكل شخص؟ أفادكم الله. ما صحة عرض الأديان على الميت وهل يحصل هذا العرض لكل شخص؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنة القبر تكون بالسؤال عن من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت هذا الحديث الصحيح عند أحمد في مسنده، وهو حديث البراء بن عازب، إن العبد المؤمن إذا احتبس نزلت إليه ملائكة تبيض الوجوه مع من كثر من أسفان الجنة، فيجلسون منهم مد البصر، ثم يأتي ملك الموت ويقول: يا أيها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوانه، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا يدعونها معه طرفة عين حتى يضعونها في ذلك الكفن، فتخرج منها كأحسن نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ثم يصعدون بها إلى السماء، فلا يمرون بنفر من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ قالوا: روح فلان بن فلان بأحب أسمائه إليه، حتى تنتهي إلى ما شاء الله أن تنتهي إليه، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم ردوه إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجه تارة أخرى، فترجع روحه فيأتيه ملكان فيقعدانه. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الفتنة، وقال: يا سلامه عن ربه، يا سلامه عن دينه، يا سلامه ما تقول في هذا الرجل. فإن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله وشهد بالإيمان، وإن كان منافقا قال: ها ها لا أدري، وفي رواية يقال له: لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت، لأن الإنسان ينال العلم بإحدى طريقتين: إما أن يدري بنفسه فيكون عالما بالشيء، تقول: دريت أدري عن الشيء، يعني أني علمته بنفسي، أو يتلو يعني يقرأ فيتعلم، فقيل له: لا دريت ولا تليت، أي لا بالعلم، لا بدراية ولا بالتلاوة، إنه يضرب بمزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعه جميع من خلق الله إلا الجن والإنس، ولو سمعوه لصعقوه، يعني ماتوا من شاعته. وهذه هي الفتنة التي تكون بالسؤال، وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أفلاكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم التلقين على القبر؟ أفلاكم الله. ما حكم التلقين على القبر؟ تلقين الميت بعد قبره في حديث معاذ رضي الله عنه، إذا وضع أن يقوم على قبره الرجل ويقول: يا فلان ابن فلان اذكر ما كنت عليه في الدنيا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وإسلام دينا ومحمد النبي، فيقول الملك: ما لك في رجل يلقن من حاجة، ما لك في رجل يلقن حجته من حاجة، فيقومان عنه. وهذا الحديث ضعيف وهو معارض لما هو أصح منه، فإن حديث البراء بن عازب ذكر المؤمن، ولا شك أن الله لا يظلم عبده، فإن المحسن سيجيب والمسيء لا يجيب ولو لقنه من في الأرض جميعا، فإن الله لا يظلم العبد، إن الله لا يظلم عبده ولا يظلم الناس شيئا، ولذلك من مات على التوحيد والإيمان فإن الله هو الذي يثبته وهو الذي يلقنه، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا في تفسيرها: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، كما جاء في حديث البراء أنه قول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، عند جوابه بهذه الأجوبة الثلاثة. هذا من صفات الله، لأنه إذا رأى ملكان فجر وهول مطرق في مكان لم يعهد ولم يألف، وهي أول ساعة وأول منظر يراه، فإن ذلك من أشد الهول على العبد، وهي أول منازل الآخر التي يرجع بها العبد، حتى إذا ما كان مؤمنا ثبت الله قلبه على قدر ما فيه من إيمان وخير، فإن كان على كمال من الإيمان وكمال من الصلاح فإنه يثبته الله سبحانه وتعالى تثبيتا كاملا لا يخذل، الله عز وجل يوفق عبده ولا يظلم، فلا داعي أن يلقن الإنسان أن يقال له، فإن الله عز وجل سيلقنه وسيلقنه حجته ويبين له سبيله هو محجته، فإن الله سبحانه وتعالى لطيف بأوليائه المؤمنين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في حياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، فالإنسان الذي يموت على الإيمان لا يدرك الله عز وجل، والله تعالى يقول: اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، فالمؤمن لا حاجة أن يلقن، ولذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقن ميتا فيقتصر على هذا الوارد، وهو سنة محفوظة. وأما الحديث فضعيف، الحديث عن معاذ ضعيف كما تكلم العلماء رحمة الله عليهم على سنده وبين ضعفه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يقول الحاضرون أيضا مع مدخل الميت بسم الله وعلى أمة رسول الله؟ هو المحفوظ أن يقوله من يدخله، من يضعه في قبره، وأما بالنسبة للحاضرين الذين يشهدون فوق القبر فإنهم يسكتون ويقتصرون على الدعاء له والترحم عليه وسؤال الله التسليم. هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد دفن الميت استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولذلك الأفضل والأكمل بعد دفن الميت ومواراته أن يقتصر على سؤال الثبات في تلك اللحظة التي تلي الدفن، ويقتصر على سؤال الله له الثبات لأنه صدق استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيستغفر له لأنه يبتلى بذنوبه، فإذا غفرت ذنوبه أمن من البلاء في قبره. واسألوا له التثبيت لأنه من دعاء المناسبة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته على وجهه الكريم أن يجعل أسعد اللحظات وأعزها نحن في الوقوف بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.